وليس ستحلو والحياة طيرة وليس سترضى والأنام غضاء. أعوذ إلى تتمة كلامي الذي وصلت إليه في آخر مجلس من مجالس دروسنا في شرح أحاديث كتاب الغيبة الشريف لشيخنا ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه. وكانت طريقتنا في الدروس المتأخرة أن نجعل الدرس في شطرين. الشطر الأول نتناول فيه بعضا من كلمات صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة الصادقية الشريفة التي تحدث فيها عن وصف الإمام المعصوم، ثم أعرج بعد ذلك على رواية أو روايتين من الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وصل بنا الكلام في الخطبة الصادقية الشريفة، وقد كثرت مجالسنا في شرح هذه الخطبة وفي الحديث الرضوي الشريف الذي سبقها في وصف جانب من مقامات أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وصل بنا الكلام في الخطبة الصادقية الشريفة إلى قوله عليه السلام في وصف الإمام المعصوم: لم يزل مرعيا بعين الله يحفظه بملائكته مدفوعا عنه وقوب الغواسق ونفوذ كل فاسق، مصروفا عنه قوارف السوء مبرئا من العاهات. تقريبا إلى هنا وصل كلامنا في آخر مجلس من مجالس دعاء الندبة الشريف. أقرأ عبارات أخرى أقف عندها بعض الشيء في بيان معناها. يستمر الكلام: مبرئا من العاهات محجوبا عن الآفات معصوما من الزلات مصونا من الفواحش كلها معروفا بالحلم والبر في يفاعه منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه مسندا إليه أمر والده صامتا عن المنطق في حياته. الخطبة الشريفة أبين ما أتمكن من بيانه من هذه العبارات الكريمة. قال عليه السلام: محجوبا عن الآفات. الخطبة الصادقية الشريفة بشكل إجمالي كما بينت هذا الأمر فيما سلف من الدروس والمجالس تتناول جوانب من صفات الأئمة التي يتمكن الناس أن يتحسسوها في الواقع الخارجي من حياة الأئمة. أما الحديث الرضوي الشريف الذي تقدم الكلام عنه كان يتحدث عن جانب من المقامات الغيبية للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والتي لا تتمكن عقول بني البشر من اكتناهها ومن الإحاطة بأسرارها. هذه الخطبة الشريفة أيضا تعرضت في بعض المقاطع من كلماتها إلى مثل هذه المقامات، لكن في الغالب كما عرفت لكم في الدروس الماضية أن هذه الخطبة تتناول جوانب ظاهرة يمكن لعامة الناس أن يتحسسوها في سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما بينت في قوله عليه السلام: مصروفا عنه قوارف السوء. وقلت مصروفا عنه قوارف السوء، يعني صرفت عنه الاتهامات. وذكرت لكم حوادث كثيرة من نفس ألسنة أعداء أهل البيت يبرئون أعداء أهل البيت من الاتهامات التي تلحق بهم على طول التأريخ. فالخطبة في أغلب عباراتها في بيان هذا الجانب من الأوصاف التي هي ظاهرة في سيرة المعصوم عليه السلام، وهي من أقوى الحجج على الناس، وهي من أقوى البراهين الواضحة في سيرتهم صلوات الله وسلامه عليهم على الناس، كي يكون ذلك دليلا على أفضليتهم وعلى كمالهم وعلى أحقية اتباعهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. على أي حال، نستمر في بيان معاني هذه العبارات. قال: محجوبا عن الآفات. الآفات جمع لآفة، والآفة هي النقص الكبير. الآفة في اللغة هي النقص الكبير، وما من شيء في حياة الإنسان في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي إلا وله آفة. حياتنا مليئة بالآفات، الآفات العيوب، الآفات النقائص، الآفات العلل والأمراض، الآفات العيوب. كل شيء يعيب شيئا آخر يكون هذا الشيء آفة لذلك الشيء الذي قد أعيب به. الخطبة هنا تتحدث عن المعصوم محجوبا عن الآفات. مثلا، على سبيل المثال، أمثلة من الآفات: العلم من المعاني المعنوية السامية، لكن العلم أيضا له آفات. من آفات العلم النسيان، وهذا المعنى واضح في الأحاديث الشريفة، آفة العلم النسيان، المعصوم محجوب عن ذلك. تلاحظون الخطبة صريحة: محجوبا عن الآفات. من آفات العلم النسيان، من آفات العلم السهو والوهم، من آفات العلم الطغيان، أن الإنسان إذا رأى أنه يملك علما الآخرون لا يملكونه يسبب ذلك له الطغيان، وهذا المعنى واضح في الأحاديث: إن للعلم كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم، إن للعلم طغيانا كطغيان المال، كما أن المال يكون سببا باعثا على الطغيان، العلم أيضا في بعض الحالات يكون سببا باعثا على الطغيان ويصنع من الإنسان طاغوتا. إن للعلم طغيانا كما للمال من طغيان. فمن آفات العلم النسيان، من آفات العلم السهو، من آفات العلم الوهم، من آفات العلم الخلط بين المعلومات، من آفات العلم الشبهات الكثيرة التي يتصور الناس أن هذه هي الأدلة وهي البراهين الواضحة، وهي في حقيقتها شبهات أو مغالطات. من آفات العلم وهذا الطغيان الذي أشارت إليه الرواية الشريفة. ومن آفات الذين يتلبسون بالعلم، من آفات العلماء ومن آفاتهم الواضحة هو القول من دون العمل، وهذه من أخطر آفات أهل العلم، أن يقولوا ولكن لا يعملون. من أخطر آفات العلماء هي هذه الآفة، أن يقولوا ولا يعمل. وهناك آفات كثيرة بالنتيجة لكل شيء آفة: آفة الحسب، صاحب الحسب، صاحب النسب، الحسب له آفة. شكر الحسب في رواياتنا الشريفة ما هو؟ شكر العلم، قبل قليل أشرت إلى العلم، شكر العلم أن الباري إذا من بالعلم على عبد من عبيده، شكر العلم هو العمل به، شكر العلم هو الحلم والعفو الذي يصاحب العلم، شكر العلم هو حسن الخلق، شكر العلم هو بذل العلم لأهله وإنفاقه. هذه المعاني واضحة في الروايات، يقابلها المعاني التي أشرت إليها من آفات العلم. الحسب والنسب، صاحب الحسب، صاحب النسب، هذه أيضا نعمة من النعم، شكر هذه النعمة بالتواضع. أما آفة الحسد في الروايات الشريفة التكبر. الجمال، الجمال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. الجمال نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن لها آفة، آفة الجمال الخيلاء. وهكذا كل شيء له آفة، كل شيء له حق يجب على العبد أن يأتي به بعنوان الشكر في الجانب المادي في الجانب المعنوي. هذه أمثلة من الجوانب المعنوية في حياة الإنسان. المال، كثرة المال عند الإنسان ماذا تسبب له؟ من آفات كثرة المال البذخ والإسراف، من آفات كثرة المال طول الأمل، من آفات كثرة المال نسيان الموت، من آفات كثرة المال عدم الخشية من الله. يبقى الحساب لتوفير المال ولتكثيره دون النظر إلى الذي يريده الباري أو إلى الذي لا يريده الباري. وأما شكر هذه النعمة، شكر هذه النعمة أن الإنسان يسعى لتحصيلها من طريقها الحلال، وأن الإنسان ينفقها في الموارد التي أراد الباري أن تنفق فيها هذه الأموال. وهكذا في جوانب حياة الإنسان المادية أو المعنوية هناك حقوق تترتب على الإنسان يجب عليه أن يأتي بها، وهناك آفات يجب على الإنسان أن يحذر منها. والآفات كثيرة، ولذلك في رواياتنا الشريفة إن الشياطين على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم. الآن إذا تعلق قطعة من اللحم في الشمس الحارة، أخرج قطعة من اللحم، خذ فخذا من اللحم وعلقه، كم ترى من الزنابير تجتمع على هذه القطعة، وكل زنبور يريد أن يأخذ حصته من قطعة اللحم هذه. الزنابير في الروايات الشريفة، الشياطين أكثر على المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم. وكل زنبور، كل شيطان من هذه الشياطين إنما يمثل آفة من آفات حياته. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه محجوبا عن الآفات. ولاحظوا إلى الدقة البلاغية في التعبير، هو محجوب، ليس الآفات بعيدة عنه، يعني ذاته تمتنع عليها الآفات، ذاته ممتنعة. ما قالت الخطبة حجبت عنه الآفات، نحن إذا وفقنا الباري يحجب عنا الآفات، لكن ذواتنا قابلة لتحصيل الآفات. أما هو محجوب، ذاته محجوب، هو محجوب عن الآفات. فارق بين الذي تحجب عنه الآفات، الآفات تمنع عنه، أما هو يملك القابلية لتحصيل الآفات، وبين الذي تكون ذاته محجوبة عن الآفات، ذاته ممتنعة، ذاته تتأبى أن تصل إليها الآفات أو أن تصل إلى الآفات. فارق كبير بين هذين المعنيين. نحن في دعائنا، نحن في توسلنا، نحن في مناجاتنا، هذه الأدعية الكثيرة لسانها نطلب من الباري أن يحجب الآفات عنا. الآن إذا أردت أن تراجع الأدعية الكثيرة المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن هذا لسان حالنا، نطلب من الباري أن يحجب عنا الذنوب، أن يحجب عنا الآفات، لا نطلب من الباري أن تكون ذواتنا محجوبة. الذوات المحجوبة، الذوات الكاملة، ذوات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذوات التي هي أجنبية عن هذه المعاني، الذوات التي هي غريبة عن هذا العالم وغريبة عن هذه النقائص، ذوات أهل البيت، الذوات الغريبة. ولذلك هذا المعنى الذي ورد في الروايات من أن المؤمن غريب ويبقى غريب، ويعيش المؤمن غريبا ويموت المؤمن غريبا. الغربة التي في المؤمن غربة جنبة الولاية الأهلية، لأن أهل البيت هم الغرباء حقيقة في هذا العالم. ولذلك من معاني غريب الغرباء، المراد من الغرباء هنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمؤمن غريب، هذه الغربة للمؤمن في جنبة الولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الغريب عن عالم النفس، الغريب عن عالم الآفات، الغريب عن عالم القوارف والذنوب والجرائم والسيئات. محجوبا عن الآفات، ذات المعصوم ذات متكاملة في نفسها، وهي ذات محجوبة بنفسها، لا أن الآفات والنقائص حجبت عنها، وإنما هذه الذات هي التي حجبت بنفسها. هذه الذات تتأبى عن النقص، هذه الذات تتأبى عن الآفة، لا تصل الآفة إليها ولا تصل إلى الآفة. كل هذه الآفات التي أشرت إليها وسائر الآفات الأخرى في الجانب المعنوي في الجانب المادي، هذه الآفات أصلا تختلف اختلافا بعيدا وتبتعد ابتعادا شاسعا عن ذوات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأهل البيت ليس فيهم شيء يقال له آفة، ولا يقترب لهم شيء يقال له آفة، حتى في الجانب المادي من حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الروايات الشريفة إمامنا الصادق على سبيل المثال، وإلا المقام بحاجة إلى توضيح وإطناب أكثر، لكن على سبيل المثال أذكر هذه الرواية الشريفة. في الروايات الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة، من آداب المائدة أنه يستحب للإنسان إذا كان سالم اليمين أن يأكل بيمينه، إذا كانت يمينه سالمة يستحب له أن يأكل بيمينه، وهذا المعنى واضح في أحاديث كثيرة. وبالنتيجة سيرتنا الشيعية، سيرة أهل البيت، تقديم اليمين على الشمال، هذا بشكل واضح في سائر الأفعال، في سائر الأفعال، في سائر العبادات، في سائر المناسك، تقديم اليمين على الشمال، ومصاديق كثيرة، وتحفظون مصاديق كثيرة من هذه الأمثلة. فمن جملة الآداب أن الإنسان يستحب له أن يأكل بيمينه إذا كانت سالمة، ووردت روايات تشير إلى كراهة الأكل بالشمال مع سلامة اليمين. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يوصي أصحابه هكذا، وبعد ذلك حينما تقدم سفرة الطعام خوان الطعام يأكل بشماله عليه السلام، فأصحابه قطعا الإمام ما من حركة من حركاته إلا ويراد منها حكمة، وحكمة وآلاف من الحكم. حتى لو عرفنا حكمة من الحكم فهذه الحكمة بالحد الذي عرفناه، وحكم وأسرار أخرى تخفى علينا، والذي خفي علينا أكثر من الذي ظهر لنا. الإمام يأكل بشماله في الوقت الذي قبل ساعات مثلا كان يأمر أصحابه أن يأكلوا بيمينهم، فأحد الأصحاب قال له: يا ابن رسول الله، أنت تأمرنا أن نأكل بأيماننا، أنت تأكل بشمالك يا ابن رسول الله. قال: صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين. صاحب هذا الأمر يعني الإمام المعصوم عليه السلام، صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين. أصلا هذا المعنى من تقسيم شمال ويمين، ويوجد نقص في جانب دون جانب آخر في ذوات المعصوم، في ذات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مثل هذه المعاني لا توجد. حقيقة المعاني أن التكامل في أعلى مراتبه ظاهر في ذات المعصوم، في الجانب المادي، في الجانب المعنوي، في الجانب الظاهري، في الجانب الباطن. ولذلك هذا المعنى نحن نكرره في الزيارات الشريفة: إني مؤمن بظاهركم وباطنكم. هناك مساواة واضحة بين ظواهرهم وبين بواطنهم، كما أن الكمال لهم في بواطنهم، الكمال لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في ظواهرهم أيضا. محجوبا عن الآفات هي هذه الذات التي حجبت ظاهرا وباطنا عن كل آفة، عن كل نقص، عن كل عيب. محجوبا عن الآفات، معصوما من الزلات، والزلات جمع لزل، والزل هو خروج القدم عن الطريق الصحيح. هنا عندنا طريق صحيح، طريق سليم، خال من الأخطاء، خال من المزالق، وهنا يمين وهنا يسار، والجادة الوسطى هي جادة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي الصراط المستقيم الذي عبر عنه في الكتاب في أحاديث أهل البيت في أدعيتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا خرجت القدم عن الطريق يقال لها زلت، معصوما من الزلات، والزلات قد تكون في الجانب المعنوي وقد تكون في الجانب المادي أيضا في حياة الإنسان. الزلات قد تكون في فكر الإنسان وفي البنية الفكرية للإنسان. الزلات قد تكون في الجانب العاطفي الموجود في قلب الإنسان. الزلات قد تكون في قوله، في فعله، في تصرفاته المختلفة التي تتناول الجانب المادي أو الجانب المعنوي. المعصوم صلوات الله وسلامه عليه قيل له معصوم لأن ذاته قد عصمت، والعصمة هو التحصين، العصمة هو التحصين، ذاته صلوات الله وسلامه عليه ذات عصمت، وكذلك من تمسك بها بفضل عصمته أيضا يعصم، وهذا المعنى واضح، لكن يعصم لا بمعنى عصمة أهل البيت، لا بهذا المعنى. مقصود هنا أن الذي يعتصم بهم يعصم، أنهم يكونون سبب نجاة له صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعصمة أهل البيت نحن فيما سلف تحدثنا عنها. المراد من عصمة أهل البيت لا بهذا المعنى السابق، وهو أن الإمام المعصوم عليه السلام لا يقع في الخطأ والاشتباه، هذا من لوازم عصمة أهل البيت، هذا من لوازم العصمة. عصمة أهل البيت هو بلوغهم الكمال المطلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عصمة الأنبياء نعم هذا الكلام يأتي فيها، عصمة الأوصياء الذين سبقوهم هذا الكلام يأتي فيها، أن النبي من الأنبياء السابقين، أن الوصي من الأوصياء السابقين، هؤلاء لأنهم شيعة أهل البيت. هؤلاء نحن إذا أردنا أن نتحدث عن عصمتهم نقول إن هؤلاء لا يذنبون، لا يرتكبون الخطيئة، لا يقعون في السهو والنسيان وأمثال هذه المعاني. أما هذا المعنى بالنسبة لأهل البيت هذا من لوازم عصمتهم، عصمتهم الحقيقية وبلوغهم الكمال المطلق. ومر علينا كثير من كلمات إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في دروس الآداب المعنوية التي تشير إلى هذه الحقيقة، وأن مقام أهل بيت العصمة هو مقام الكمال المطلق، وعصمة أهل البيت هو هذا المراد. لا المراد منها أنهم أما هؤلاء الذين ينشغلون في أن المعصوم يحق له أن يرتكب أنه الأولى يترك الأولى أو لا يترك الأولى، هذه بحوث هذه أصلا خارجة عن سيرة أهل البيت وعن طريقة أهل البيت، هذا بحث في زاوية أخرى وفي جانب بعيد عن جادة أهل البيت. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بشكل آخر وبحقيقة أخرى وبنورية أخرى لا نتمكن نحن نكون مثل خفافيش الليل التي تخاف من شمس النهار إذا أردنا أن ننظر إلى حقائق أهل البيت على حقيقتها، مثل ما أن خفافيش الليل تخاف من شمس النهار ولا تتمكن أن تمنع عينيها من شمس النهار، هكذا يكون الكلام مع عامة الخلق بالقياس إلى أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم الذوات المحجوبة عن الآفات المعصومة عن الزلة. بهذا القدر من الخطبة الشريفة أكتفي، وإن شاء الله تتمة الكلام يأتينا في الأسبوع القادم. أنتقل إلى رواية من روايات كتاب الغيبة التي أوردها شيخنا النعماني رحمة الله عليه تحت عنوان ما نزل فيه عليه السلام من القرآن. نحن لازلنا في الباب الثالث عشر والذي عنونه المصنف رحمة الله عليه ما روي في صفة الإمام المنتظر عليه السلام وما نزل فيه، وفصل من فصول هذا الباب ما نزل فيه عليه السلام من القرآن. فيما سلف تحدثت عن كثرة المصادر التي جمعت الآيات الكثيرة التي نزلت في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وفي أصحابه المخلصين له، ذكرت مصادر كثيرة وذكرت نماذج كثيرة من علمائنا الذين ألفوا في هذا الباب، وقلت بأن هذا الفصل الذي أورده شيخنا النعماني في كتاب الغيبة لم يكن من قبيل جمع تمام الرواية، وإلا هو ذكر نماذج، لأن الكتاب كتاب موجز ومختصر، وما هو بالكتاب الموسع. في المجالس الماضية تحدثنا عن الآية الشريفة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية نزلت في إمام زماننا وفي أصحابه وتحدثنا عنها فيما سلف. الآية الثانية: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. هذه أيضا من الآيات التي نزلت في إمام زماننا، والأمة المعدودة أصحابه 313 صلوات الله وسلامه عليه، تحدثنا عن هذه الآية فيما سلف. الآية الثالثة التي تحدثنا عنها أيضا: فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وهذه الآية تتحدث عن اجتماع أصحاب الإمام الحجة من كل سطع ومكان في وقت ظهوره الشريف أداء للبيعة ووفاء بالعهود وبالمواثيق المأخوذة عليهم. هذه الآيات الشريفة فيما سلف تحدثنا عنها، وقد أوردها المصنف رحمة الله عليه في جملة الروايات المروية عن المعصومين التي تتحدث عن الآيات النازلة في إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. ننتقل اليوم إلى الرواية 38، باعتبار الرواية 37 تم الكلام فيها في آخر مجلس قبل شهر رمضان. الرواية 38، وهي التي نقف عندها بعض الشيء في هذا اليوم. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال هي، إمامنا الصادق قال، قال هي في المهدي. الإمام ذكر الاسم الشريف الذي يستحب عنده القيام، أنا أبدله باسم الإمام صلوات الله، باسمه المهدي صلوات الله عليه. قال هي في المهدي عليه السلام وأصحابه. آيات الكتاب الكريم كما في رواياتنا الشريفة تجري مجرى الليل والنهار، تجري مجرى الشمس والقمر. آيات الكتاب ليس لها وجه واحد، آيات الكتاب لها وجوه متعددة، كما في الروايات الشريفة إنه ما من شيء انتبهوا للرواية عن باقر العترة عليه السلام: ما من شيء أبعد عن عقول الرجال من كتاب الله. لأن عقول الرجال تتوقع أن هذه الآيات لها معان. نعم في الجانب اللغوي عقول البشر تتمكن أن تدرك المعاني اللغوية، الآن ليس الحديث في هذا الجانب. المعاني اللغوية الظاهرة نحن أيضا محجوجون بالمعاني اللغوية الظاهرة، لكن الحديث الآن ليس في بحث عن حجية ظواهر الكتاب وظواهر آيات الكتاب الكريم، كلام عن معاني الكتاب بشكل عام. ظواهر الكتاب الكريم والاعتماد على اللغة والاعتماد على القواعد الأدبية وقواعد البيان والبلاغة، هذا وجه من الوجوه المقبولة، وجه من الوجوه الشرعية لفهم آيات الكتاب، ما لم يرد صارف صريح من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يصرف الآيات عن الظهور. وهذا المعنى واضح في كتب علمائنا الأصوليين، أن ظواهر الكتاب حجة، ما لم يأتي صارف يصرف هذا الظاهر، حينئذ الظاهر لا يكون حجة. والبحث هنا هل ورد الصارف أم لم يرد، نحن لا نريد البحث في هذه الدائرة، مرادنا عن بحث معاني الكتاب بشكلها الأوسع بمعناها الأعمق بمعناها الأبعد، وأن آيات الكتاب الكريم كما في الروايات الشريفة لها مطالع ومجاري، ولكل حرف أصلا من حروفها مطالع ومجاري، وأن آيات الكتاب الكريم لها ظواهر وبواطن، وأن لها وجوه قد تبلغ إلى 70، والسبعين هنا من أعداد الكثرة لا من أعداد الحصر، وإلا معاني آيات الكتاب لا تحصر بهذا العدد. ولذلك صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه يقول: إني لأتكلم الكلمة وأصرفها إلى 70 وجه وإني في كل ذلك صادق. ولذا يقول: إنكم لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا. إنكم لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا ومعاريض الكلام، المراد منها هذه الإشارة، مراد منها هذه المعاني الشريفة. ولذلك الرواية الشريفة عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: إن القرآن نزل على 4 أشياء. القرآن نزل على 4 أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. العبارة للعوام لأمثالنا، العبارة للعوام، الإشارة للخواص، اللطائف للأولياء، الحقائق للأنبياء. وفي كل دائرة من هذه الدوائر أبعاد كثيرة. في دائرة العبارة هناك معان كثيرة. هذا التدبر الذي وردت فيه الروايات الشريفة، وأنه لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، هذا التدبر أبعاده وساحاته واسعة، لم يكن محدودا بساحة دون ساحة. والتدبر في عبائر الآيات القرآنية، وفعلا الآن التفاسير الموجودة على مختلف أصنافها، سواء التفاسير التي تتناول الجانب البلاغي في القرآن، أو التفاسير التي تتناول الجوانب الأخلاقية والمعنوية، أو التفاسير التي تتناول الجوانب العرفانية العميقة في الآيات، كل هذا يستخرج من العبارة. أما اللطائف والحقائق هذا شيء أجنبي أصلا عنا، نحن لحد الآن لم نتحسس حلاوته. وهذه الإشارة إلى الذي جاء في الروايات: إن هذا القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، لا يفهمه إلا من خوطب به في دائرة اللطائف والحقائق لا في دائرة العبارة. وإلا هذا اليمني كان جاهليا في زمن الجاهلية، لما جاء إلى مكة وسمع أهل مكة يتحدثون عن النبي، الكتب التاريخ تنقل هذه الحادثة، فقصد النبي، فلما سمع منه الآيات الشريفة وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي، لما سمع الآية الشريفة، الروايات روايات المؤرخين يقولون بأنه مات من بلاغة الآية، وكان جاهليا إدراك المعاني الظاهرية للبلاغة وإدراك المعاني اللغوية هذا أمر نحن نتمكن من إدراكه والوصول له. في بعض الأحيان يحدث خلط ويحدث اشتباه في فهم هذه القضية. هناك من علمائنا من يقول هكذا، بأن القرآن، كثيرا ما كان يردده إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، من أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به. هذا لا يعني أن هؤلاء الذين يقولون بهذا القول يعني أنهم ينفون فهم القرآن من الجهة اللغوية. فهم القرآن من الجهة اللغوية هذا من المعاني البديهية الواضحة. الآن أي عربي أجاد العربية وأتقن العربية حينما يقرأ القرآن يفهم معان من القرآن، لكن يبقى بحدود العبارة. كما قالت الرواية: القرآن نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. الروايات الواردة التي تقول إن هذا القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به في هذه الدائرة، في دائرة الحقائق، في دائرة اللطائف، أما في دائرة العبارة يتمكن الإنسان أن يفهم، وهذا الفهم بحدوده بحسب إدراكه، وهذا الفهم ليس هو الذي جاءت به حقيقة القرآن، هذا الفهم الذي يتناسب مع الحياة الظاهرية للإنسان في الأبعاد الظاهرية لحياة الإنسان. على أهل أنا لا أريد الآن الدخول في هذه القضية، هذا بحث طويل يتعلق بالأسس التي يعتمدها المفسرون في تفسير القرآن. مرادي أن هذه الآية الشريفة ربما بعضكم في باله أو يتذكر أو يعلم أو قد قرأ أن هذه الآية نزلت في واقعة بدر. نعم، هذا وجه من وجوه الآية، فالآيات لها وجوه باعتبار هذه الآية هي الآية التي حينما نزلت النبي صلى الله عليه وآله جهز المسلمين وخرج بهم إلى بدر، لأنه قبل نزول هذه الآية المسلمون ما كانوا قد أذن لهم بالقتال، ما كانوا قد أذن لهم بالجهاد، لكن نزلت هذه الآية الشريفة. بعد نزول هذه الآية الشريفة نادى منادي النبي صلى الله عليه وآله في المسجد، واجتمع المسلمون في مسجد النبي، وأمرهم النبي بالتجهز والخروج إلى القتال وإلى الجهاد بعد نزول هذه الآية الشريفة. فالآية الشريفة في واقعة بدر تمثل وجها من وجوه هذه الآية، وواقعة بدر والوقائع التي جاءت بعدها إلى مأساة الصفوف وإلى الحوادث التي حدثت بعد الصفوف وإلى يومنا هذا، هذه كلها مراتب ومقدمات للظهور الأكبر لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أمثال هذه الآيات الشريفة في معناها الأعماق ناظر إلى الظهور الأعظم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. حتى الآيات التي فسرت وبينت معانيها في زمن النبي صلى الله عليه وآله إنما تمثل الوجه الأول من هذه الآيات الشريفة، وإلا حقيقة هذه الآيات ناظرة إلى الغاية. الباري سبحانه وتعالى حين بعث نبيه بعثه لغاية، ولم تكن غاية الباري أن النبي يهاجر إلى المدينة ويقاتل في بدر وفي حنين ويقاتل في عدة معارك ويصل إلى سنة 63 من عمره، إلى 63 ثم يرحل عن هذه الدنيا. الغاية لم تكن بهذا الحد، الغاية إنما هي الظهور الأعظم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهي الغاية المنشودة لكل الديانات السابقة لكل النبوات السابقة. ولذلك آيات الكتاب الكريم التي جاءت مفسرة ومبينة في مواقع ووقائع حدثت في زمان النبي، الغاية الأصلية منها هو في زمن ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فالآية هنا كما في الرواية أنها في خصوص الإمام الحجة، لا يعني أن هذه الآية خاصة في هذا المورد، إنما الآية في مورد من مواردها في وجه من وجوهها تحدثت عن واقعة بدر، والذي جرى على المسلمين هناك تشابه واضح، هناك تشابه واضح بين المسلمين في خروجهم إلى بدر وبين ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. المسلمون تحملوا ما تحملوا قبل واقعة بدر، وأصابهم ما أصابهم من العي والعنف والتعب والأذى والآلام الشديدة إلى أن أذن لهم الباري سبحانه وتعالى بالقتال وبحمل السيوف، حينئذ توجهوا إلى المعركة. وقضية الإمام الحجة نفس الأمر أيضا، الإمام تحمل ما تحمل هو وأولياؤه على طول زمان الغيبة منذ أن غاب وإلى يومنا هذا وإلى ساعة الظهور الشريف، تحمل ما تحمل من الويلات والعنت، وأيضا حينما يحين الموعد المأمول يؤذن له بالظهور الشريف، يؤذن لأشياعه، يؤذن لأوليائه، وتتحقق الساعة المنشودة، وحينئذ يظهر. وهناك تشابه واضح في عدد أنصار النبي وفي عدد أنصار الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى أيضا أشارت إليه الرواية 36، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، ماذا قال صادق العترة؟ قال العذاب خروج المهدي عليه السلام، والأمة المعدودة عدة أهل بدر وهم أصحابه، أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه. هذه صورة إجمالية أولا عن معاني آيات الكتاب، وكيف أن آيات الكتاب لها وجوه، وثانيا عن مدى التطابق بين المعنى الذي جاءت في هذه الآية بخصوص واقعة بدر وبخصوص ظهور الإمام صلوات الله وسلامه. بقي عندنا شيء نلقي نظرة سريعة على المعنى الذي ورد في الآية الشريفة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون، أذن بأي شيء أذن لهم؟ أذن لهم بالقتال، يقاتلون، يعني الذين قاتلهم الأعداء، الذين تابعهم الأعداء تحت كل حجر ومدر. وقريش والعرب بذلوا ما بذلوا من الجهود الكثيرة في سبيل إيذاء النبي وفي سبيل إيذاء أتباعه وأصحابه. شواهد التاريخ معروفة، وكثير منكم يحفظ حوادث وشواهد من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤيد هذا المعنى وتشير إلى هذه المضامين. لذا نحن في غنى عن ذكر هذه المصادق والشواهد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بعد أن ظلموا أذن لهم بالقتال. وهذا المعنى الموجود في الآية الشريفة، آيات الكتاب الكريم حينما تأتي لا تنظر إلى معنى واحد من المعاني. ولذلك أئمتنا يقولون: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. القراءة التي ليس فيها تدبر لا فائدة فيها، لا تؤتي ثمارها. الآية هنا تتحدث ليس عن مسألة تاريخية، أنه أن المسلمين ظلموا كما يفهمها الكثير من المفسرين. نعم، هذا الجانب التاريخي موجود، لكن الآية لا تتحدث عن الجانب التاريخي. نحن حينما نريد أن نفهم الآية هناك ملابسات تاريخية مكانية زمانية ترتبط بالكلام، سواء بالكلام القرآني أو بالكلام المعصومي. طبعا كل كلام له ظروفه وله ملابساته. الظروف والملابسات التاريخية لهذه الآية الشريفة أن المسلمين ظلموا وأصابهم ما أصابهم من الأذى ومن العنف، وبعد هذا الظلم الباري سبحانه وتعالى أذن لهم بالقتال وبالدفاع عن أنفسهم. وإن الله على نصرهم لقدير، باعتبار أن المسلمين ما كانوا يملكون القوة لمواجهة أعدائهم. ولذلك في كتب التاريخ يذكرون هكذا أن المسلمين، وواقعة بدر حدثت في شهر رمضان، لا يملكون إلا فرسين، بينما قريش تملك أفضل الجياد العربية، لا يملكون إلا فرسين، فرس للمقداد ابن الأسود وفرس للزبير ابن العوام. ما يملكه المسلمون في واقعة بدر من الخيل فقط فرسان، في كتب التاريخ تذكر. ما يملكونه من النياق للركب، أما قريش كانت تملك مئات من النياق للذبح. لاحظوا الفارق، هؤلاء لا يملكون نياق يركبون، وأولئك يملكون مئات من النياق يذبحون للأكل وللاستئناس بلحمها وبطعامها. عدد النياق التي كان يملكها المسلمون 70 ناقة، 70 جمل. قائد المسلمين النبي صلى الله عليه وآله ووزيره ما كانوا يملكون لا فرس ولا ناقة. اقرأ كتب التاريخ، النبي وأمير المؤمنين ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي كانوا يتعاقبون على جمل، يعني مرة النبي يركبه ينزل، مرة الأخرى يأتي أمير المؤمنين يركبه ينزل، ثم يأتي مرثد ابن أبي مرثد الغنوي يركب، والبعير لمرثد وليس للنبي ولا للأمير. يعني إذا أردنا أن نتابع الإمكانية التي خرج بها المسلمون في واقعة بدر، أصلا إمكانية صفر. ولذلك الآية تقول: وإن الله على نصرهم لقدير، يعني أيها المسلمون أنتم حينما تخلصون وحينما يكون الجهاد بهذه الإذن وبعد الظلم يأتيكم النصر، وإن الله على نصرهم لقدير. وهذا المعنى يتحقق لإمام زماننا، ليس في الروايات الشريفة إن الله يصلح أمره في يوم أو في ليلة واحدة، في ليلة واحدة يصلح أمره صلوات الله وسلامه. هذا المعاني واضحة. وإذا أردنا أن نتابع أكثر، ليس الآن الحديث عن واقعة بدر حتى نفصل الكلام، لكن عدد السيوف التي كان يقاتل بها المسلمون، 313 يملكون فرسين ويملكون 70 جمل، والجمال التي يملكها المسلمون من أرذل أنواع الجمال لأنها من النواضح. العرب عندها عدة أنواع من النياق، العرب عندهم الرواحل، العرب عندهم العصافير، عندهم النياق الحوم، عندهم الرواقص، عندهم الرواسم، أنواع متعددة من النياق. بالضبط مثل ما الآن توجد موديلات من السيارة، توجد موديلات واطئة وتوجد موديلات فاخرة. أرذل أنواع الجمال كان المسلمون يملكونها النواضح، النواضح أرذل أنواع الجمال، لا يسافر عليها العرب، لا يقاتلون عليها، يستعملونها للنواعير. وناضح يعني نعور. في المدينة عندهم بساتين الناخل، كيف يسقونها؟ الجياد والأفراس غالية الثمن، فأرخص حيوانات كانت في ذلك الوقت نواضح الجمال، فيسدون الناعور على هذا الناضح. ولذلك معاوية ابن أبي سفيان لعنة الله عليه حينما جاء بعد أن استلم الخلافة وجاء إلى المدينة فلم يخرج الصحابة لاستقباله، فلما دخل تأذى أنه كيف الصحابة لم يخرجوا لاستقباله، فقال لهم لماذا لم تخرجوا لاستقباله؟ قالوا له لا نملك دابة نخرج عليها. قال فأين نواضحكم؟ باستهزاء، باعتبار أن النواضح من أرض الحي، والذي يركب على الناضح يكون بمثابة المستهزأ به في عرف العرب آنذاك. قال فأين نواضحكم؟ قالوا له قد ذبحناها حينما قاتلناك وقاتلنا أباك في بدر وأنت على الكفر. سكت معاوية، مقصود مرادي أنه قال أين نواضحكم؟ نواضح باعتبار أنها أرض الأنواع، المسلمون هذه المياه التي يملكونها من هذا النواضح، من نواضح المدينة، والتي كانت لا تتمكن من السفر الطويل والسير الطويل، ولا تصبر كما تصبر الرواحل، مياه الرواحل على أي حال. وعدد السيوف التي كانوا يملكونها كما في كتب التاريخ كانوا يملكون 12 سيف، وبقية المقاتلين كانوا يحملون جريد النخل والأعواد والأخشاب، بينما قريش خرجت بكل قوتها، خرجت بكل فرسانها. فارق كبير، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. مقصودي الآن ليس الحديث عن واقعة بدر، وإنما الآية الشريفة تتحدث عن حقيقة، وهذه الحقيقة حقيقة أن الإنسان إذا ظلم واستقام في وقت المظلومية أن النصر يأتيه. ولذلك هذا المعنى أهل البيت كلهم ساروا عليه. الآية هنا لا تتحدث عن مسألة تاريخية أن المسلمين ظلموا ثم نصروا، تتحدث عن حقيقة، وهذه الحقيقة أهل البيت ساروا عليها. ولذلك سيد الشهداء في واقعة الطف كان يكرس معنى المظلومية وبيده، وإلا إخراجه للطفل الرضيع لأي شيء، هو يعلم بأن هذا الطفل سيقتل. لكن الإمام واجه آلاف ومئات آلاف من الخنازير والكلاب الذين حضروا كربلاء، وخنازير وكلاب ملء البلاد الإسلامية، ليس فقط هؤلاء خنازير وكلاب، خنازير وكلاب ملء البلاد الإسلامية. واجه هذه الجموع بسبعين من المخلصين من أصحابه، وعرف إذا القضية تنتهي عند قتل سبعين فقط بهذا العدد وبهذا الحد القضية تنتهي. ولذلك القضية قضية تركيز ظلامه، الإمام حارب بجيش عواطف وجيش مظلومية، سيد الشهداء هكذا حارب بجيش من العواطف وبجيش من المظلومية وكرس المظلومية. ولذلك هذا غاندي هذه الكلمة التي قالها، واقعا هؤلاء أدركوا كثيرا من أسرار نهضة سيد الشهداء ونحن ما أدركنا هذه الأسرار. هذا غاندي يقول تعلمت من الحسين أن أظلم فأنتصر، لأن سيد الشهداء كرس المظلومين وكرس العواطف وقاتل بجيوش من العواطف، ولذلك بقيت العاطفة الحسينية جياشة إلى يومنا، إلى يومنا هذا العاطفة الحسينية جياشة. وحتى الأجانب، حتى النصارى، وحوادث كثيرة منقولة في هذا الباب، النصارى اليهود المجوس في الهند وفي غير الهند إذا رأوا مواكب الحسين عليه السلام تتغير أحوالهم، وأنتم تحفظون كثير من هذه الحوادث. أنا لست في صدد سرد مثل هذه الحوادث، لكن أنتم تحفظون وسمعتم من المنابر ومجالس العلماء كثير من هذه الحوادث المنقولة على الألسنة وفي الكتب. سيد الشهداء جيش هذه الجيش، ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه أدرك هذه الفلسفة، وهذه كلمته شاهدة على هذا المعنى حينما يعبر عن شهر محرم شهر انتصار الدم على السيف. شهر انتصار الدم، الدم كيف ينتصر على السيف؟ ينتصر بمظلوميته. الآية هنا تتحدث عن معنى عميق، ولذلك إمام زماننا حينما يخطب الخطبة الأولى أن أيها الناس إنا أهل بيت نبيكم وإنا قد ظلمنا، بداية الثورة، بداية الظهور، انطلاق من هنا. والمظلومية تنفع الإنسان مع الاستقامة، وإمام الأمة أكد هذا المعنى. إمام الأمة حينما كان الخبراء يلحون عليه في إبان العاطفة الجياشة التي حدثت في أوساط الشعب الإيراني وخرجت المظاهرات إلى الشوارع، الخبراء والعلماء وجميع أهل الخبرة في هذا الباب وجميع القيادات الموجودة في داخل إيران وفي خارج إيران كانوا يلحون على إمام الأمة أن مر الشعب بأن يحمل السلاح ويقاتل الجيش، لأن الحكومة أنزلت الجيش إلى الشوارع، دبابات نزلت إلى الشوارع. هؤلاء يلحون على إمام الأمة أن مر الشعب أن يحمل السلاح يهاجم المعسكرات ويقاتل. على أي أساس؟ على أساس أن الشعب الآن يعيش فورة عاطفية قوية، ربما تبرد هذه العاطفة والجيش يسيطر على الشوارع. الإمام قال لا، أصلا ما استعمل هذا الأسلوب، هذا الأسلوب تسفك فيه دماء كثيرة. وبقي الإمام إلى أن جاءت الأوامر من الإمام، وهؤلاء ذهلوا. الإمام يأمر أتباعه أنه أن ينشر الحلويات والورد على الجيش في الوقت الذي الجيش يشهر السلاح، والإمام هذا المعنى أخذه من عاشوراء، تركيز معنى المظلومية، وهذا مصداق من مصادق تركيز معنى المظلومية. لكن المظلومية تكون سببا للانتصار إذا كانت هناك استقامة. ونحن لعدم نحن ظلمنا، نحن الآن هذه الشريحة الشيعية الكبيرة من العراقيين نحن ظلمنا، وظلمنا بأنواع المظالم، أنواع المظالم المختلفة. والقصص التي يرويها المظلومون من أبناء شعبنا، وكل واحد منكم عنده قصة خاصة به، لنفسه، لعائلته، لأهله في العراق، كل واحد منا يحمل. ظلمنا لكن نحن ما استقمنا في هذه المظلومية، ولذلك نزداد ذلا بعد ذل في كل يوم بعدنا. السبب هو عدم الاستقامة، ما استقمنا على منهج أهل البيت ونحن نحمل هذه المظلومية. وإلا هذه المظلومية نحن نتمكن أن نستجلب بها رضا الإمام الحجة، نحن نتمكن أن نستجلب بها نصر الله سبحانه وتعالى. لكن لعدم الاستقامة ولعدم التمسك الحقيقي، صار التمسك بالكراسي، صار التمسك بجمع الأموال، صار التمسك بفتح الدساتين والشركات تحت أسماء إسلامية، صار هكذا القضية، صارت بهذا الجهد. لأن القضية وصلت إلى هذا الحد، فعلا المظلومية نتجرعها ومن دون نتيجة، والمظلومية تزداد يوما بعد يوم. هذا المعنى أنا إن شاء الله أبسط الكلام فيه في الجمعة الآتية، ربما طال المقام هنا. آيات الكتاب الكريم لا تتحدث عن مسائل تاريخية، وهذا من جناياتنا على القرآن واقعا. مثلا نأتي لهذه الآية ونفهم منها فقط الجانب التاريخي، وهو أن المسلمين ظلموا وانتهت القضية والله نصرهم. القضية ليس هكذا، الآية الشريفة تتحدث عن قانون، عن سنة تكوينية في الحياة، أن هذا الظلم سيؤدي بعد ذلك إلى انتصار، لكن بشرط الاستقامة في زمن المظلومية. إذا كان هناك استقامة وأدل الشواهد وأوضح الشواهد، كربلاء وانتصار سيد الشهداء. وهل انتصر أحد مثل سيد الشهداء؟ على طول التأريخ هل انتصر أحد كانتصار سيد الشهداء؟ سيد الشهداء فرقوا بين رأسه وبدنه، لكن انتصار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فلتأتي أيام محرم، أيام محرم الناس تخرج بالآلاف، الشيعة في كل مكان بالآلاف وبالملايين. هذا الذي يكشن، هذا الذي يلطم، هذا الذي يمزق ثيابه، هذا الذي يضرب بالسلاسل، هذا الذي يطبخ، هذا الذي ينفق الأموال، هذا الذي وهذا الذي وهذا الذي أحد دفعهم إلى ذلك، أحد أعطاهم أموال، أصلا حتى تبليغ إعلامي لا يوجد لذلك. الآن في زماننا هذا، إذا أرادت دولة من الدول أن تحيي مناسبة من المناسبة، كم تبذل من الأموال ومن الدعاية والإعلام، ومع ذلك ما تصل إلى الحالة العاطفية، أصلا إلى 1% من الحالة العاطفية التي تكون عند الحسينيين في ذكر الحسين وفي أيام الحسين. نحن نملك ثروة عاطفية وثروة تبليغية، لكن نهجرها ونحاول أن نتشبه بالغربيين. وإلا نحن نملك الثورة الحسينية وهذه العاطفة الجياشة، هذه العاطفة الجياشة الحسينية، هذه العاطفة لو نسدد معناها في قلوب شبابنا هذه تصنع العجائب. والسيد الخميني أدرك هذه القضية لأنه ابن الحسين، هو الذي يقول رضوان الله تعالى عليه حينما أراد الشاه أن يخرجه بعد اشتداد الأزمات في ذلك الوقت، كان يقول إذا كان في دمي قطرة قطرة، إذا أنا ابن الحسين باعتباره موسوي، قال إذا كان في دمي قطرة قطرة من دماء الحسين، إذا أنا من أبنائه فهذا الشاه لا يبقى فيه، فعلا أخرجه بعد ذلك. إذا كان قطرة في دمائي من دماء الحسين، وفعلا كان من أبناء الحسين، كان من أبناء الحسين نسبا وحسبا وحقيقة وعملا ومعنى، ونحن بحاجة إلى هذه المعاني. هذه المعاني هي التي تنقذنا من هذا الواقع المر الذي نزداد فيه ذلة بعد ذلة، من هذا الواقع المر الذي لا أريد أن أضع يدي على الجراحات فأكل من جراحات، لكن هذه الحقيقة الواضحة أنه ما انتصر أحد مثل الحسين عليه السلام، والحسين قدم وقدم وقدم إلى أن رفع الرضيع، هو الذي جاء بالرضيع بين يديه وقدمه إلى القوم حتى حزوه من الوريد إلى الوريد. ورجع أبو عبد الله، لكن رجع بأي حالة؟ رجع وهو يخفي الرضيع، يخفيه عن أمه عن عمته. بأي حال رجع أبو عبد الله؟ سيدي يا بقية الله، هذا أول مجلس من مجالس دعاء الندبة وبعد العيد الشريف، سيدي يا ابن رسول الله أقسم عليك بحسرة الحسين حينما رجع إلى الخيام أن تنظر إلينا بلطفك، أن تسدد معنى الخدمة الحسينية والعاطفة الحسينية في قلوبنا، أن تميتنا على خدمة الحسين، أن لا تحرمنا من خدمة الحسين، أن تحشرنا مع خدام الحسين. رجع أبو عبد الله بأي حالة، بأي حسرة رجع إلى الغيار، ثم وقف في وسط المخيم وهو ينادي يا زينة يا أم كلثوم سكينة رقية عليكن من السلام، على الوداع الأخير قدم الرضيع وبعد ذلك قدم نفسه الشريف. أفاطم لو قلت الحسين مجدلا، هذه الأبيات بكى عندها الإمام الرضا، وفي بعض الأخبار حتى أغني عليه صلوات الله وسلامه عليه. أفاطم لو قلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بيطب راسي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجناتي، سادتي سأبكيهم ما حج لله راكب وما لاح قمري على الشجرات. اللهم إنا نقسم عليك بآهات الحسين وبآلام الحسين أن لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا.